فصل في بقية العيوب. يثبت فسخ بالذي أملي هنا ولو يرى الحدوث من بعد البناء، وتلكم استطلاق بول ورتق كذا جذام وجنون وفتق، قروح فرج قرن باسور كذا بياض عفل ناسور، أو كان ذا خصاء أو وجائي أو ليس من رجال أو نسائي، ولا خيار إن بعيب علما قبل الرضا أو ما لذاك استلزما، ولا يصح الفسخ دون حاكم يحكم أو يرد للمحاكم، لا مهر إن قبل الدخول يحصل وبعده لها المسمى يجعل، يرجع على من غره إذا وجد، لا مع طلاق أو وفاة لأحد، ولا تزوج المعيب الأمة ولا صغيرة ولا مجنونة، وتمنع الكبيرة المجنونة، لا كونه مجبوبا أو عنينا، وعندما تعلم بعيب أو طرى فهي على فسخ له لن تجبرا.